طيب، وإن كان لا يعلم هل أدرك السهو مع الإمام أم لا، وإن كان لا يعلم هل أدرك السهو مع الإمام أم لا، لكون سجود الإمام للسهو لسبب غير ظاهر. يعني الآن دخل خلف الإمام مزبوط، خلاص صلى معاه ثلاث ركعات لم يقع منها سهو من الإمام، والآن الإمام سيسجد قبل التسليم، والمسبوق لا يدري هل هو أدرك هذا السهو مع الإمام أم لم يدركه، يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد، على المرجح يسجد. طيب، قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك قال في المغني لأن الصلاة نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلازمه هو جبرها، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. طبعا المسألة دي بعيدة شوية، بعيدة يعني، هل يتصور من الإمام من مذهبه أن التشهد الأوسط سنة؟ مش كده؟ طيب، لو افترضنا أن مذهب الإمام أن التشهد الأوسط سنة وقام مباشرة وفي آخر الصلاة سلم ولم يسجد للسهو، فهل يسلم معه المأموم أو يسجد لنفسه ثم يسلم؟ مشكلة يا شيخ، ما أعرفش إيه اعتقاد إمامي في المسجد. طيب، وقام مباشرة، ماشي؟ طيب، سبحوا به فلم يجد، إذن يعلم أنه ترك التشهد ولا لا يعلم؟ يعلم. طيب، يجب عليه السجود قبل السلام كده؟ طب سلى، فقالوا له سبحان الله بعدما سلى من أجل أن يدخل الصلاة من جديد ويسجد بهم سجدتين السهو ويسلم، فقال يا جماعة التشهد رأس السنة، يسلموا ولا يأتوا بسجود السهو ثم يسلموا؟ ها؟ المرجح يجب على المأموم أن يأتي لنفسه بسجود السهو، هو المرجح. وذلك المصنف قال إيه؟ فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته يعني الإمام للمأموم نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها الإمام يعني، فلزمه هو يعني المأموم جبرها، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. يعني الحديث ضعيف، حديث ضعيف. فالمرجح أن الإمام لو ترك واجبا يظن أنه سنة ولم يسجد له ونبهه المأموم بالتسبيح فعلى المأموم أن يأتي لنفسه بسجود السهو. وضحت هذا السهو؟ طيب، معلش، مصادر طويلة يعني، تغسلوا لنا نوم بالحمد سمع الله محمد ولم يزل السهو وما حد يسيب السهو على طول، لا، لعل الموجودين ما يعلموش أحكام أحكام، لا مش لسه، لا هي مش مبنية هنا على السجود، مبنية على إنه لا يعلم إن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد من الواجبات، فلو كان يعلم أنها من الواجبات لسجد للسهو، لكن الأصل هو يسجد للسهو، ده الأصل. فأنا بالوقت عرفت لا شيء عليه. تعمل ايه؟ وقد انتهى التسليم، مين يحل الاشكال ده يا جماعه؟ يعني سلم قبل الامام وهو يظن ان الامام قد سلم، بعد ما سلم لقى الامام ايه؟ يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. أحسن، صحيح، صلاة صحيحة ولا شيء عليه، صحيح. طيب، وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان تشهد عقب الركعة، ده من كلام المصنف مش كده؟ وإن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر. متى ذكر، فإن كان تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. طيب، أنتم مصورين المسألة دي؟ تشهد، وبعد ما تشهد بدل ما يسلم قام يجيب خامسة، خلاص، أو جلس للتشهد بدل ما يجلس قام يجيب خامسة، يبقى مرة يقرأ فيها التشهد ومرة لا يقرأ فيها التشهد، مش كده؟ إن كان قام قبل التشهد لخامسة يجلس ولا يأتي بتكبيرة الانتقال عند الجلوس، ويتشهد ويسلم ويسجد السهو. وإن كان أتى بالتشهد وبدل ما يسلم قام إلى خامسة فتذكر لما قام يرجع ولا يأتي بالتشهد مرة أخرى ويسلم ويسجد بعد السلام. نقولها ثاني. قال وإن قام لركعة زائدة، يعني من ثنائية زي الفجر قام للثالثة، ومن ثلاثية زي المغرب قام لربعة، ومن رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء قام لخامسة، فإن كان تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، يتشهد خلاص، أراد أن يسلم فقام لزائدة، خلاص، سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. وإلا هنا يعني ايه؟ يعني وإن لم يكن كان قد ايه؟ تشهد، مش كده؟ يبقى نقوله أراد جلس للتشهد وأتى به فأراد أن يسلم فقام لخامسة، فمتى تذكر يجلس ولا يأتي بتكبيرة الانتقال للجلوس، خلاص؟ ويكفيه التشهد الذي كان تشهده ويسلم ويسجد للسهو، لكن أراد أن يجلس التشهد فقام لخامسة وهو يقرأ الفاتحة تذكر أنه قام لخامسة، أو ذكر يجلس مباشرة ولا نعم يجلس بدون تدبير، يجلس بدون تدبير، ها؟ لا لا يتبع، يجلس بدون تدبير، فإذا جلس يأتي بالتشهد لأنه لم يكن قد أتى به، ويسلم ويكون سجوده للسهو بعد السلام لأنه أتى بقيام ذاته. واضح يا جماعة؟ طيب. قال فإن كان تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، ده على مذهب الحنابلة ان كل سهو عندهم قبل التسليم، كل سهو عندهم قبل التسليم. قال فإن كان تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته وبعدين قام ورجع ثاني، قال سجد للسهو ثم سلم، لأن كل سهو عند الحنابلة فسجوده قبل التكبير. قال وإن لم يكن يعني تشهد، تشهد وسجد وسلم أيضا قبل التسليم، ده على مذهب الحنابلة. طبعا المسألة ليس فيها نص، وحديث حذيفة لما نزلت تبعي اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، بعض أهل العلم يحتج بها ويقول عموم السجود ده في الحديث ضعيف، لكن لا مانع من أنه يقول سبحان ربي الأعلى. مش معنى فيش قول سبحان ربي لا يا أخي، لا لا لا ده كلام كده يعني من عند الفقهاء وليس عليه دليل إطلاق. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما. نهض يعني لم يستتم قائما. طيب لازمه الرجوع، صحيح كده، صحيح لازمه الرجوع. طيب وكره إن استتم قائما، كره له ليه الرجوع ولا يحرق؟ ها هو الأمر، ها ها في المذهب لعل موجود في المذهب لكن لا أعلم. لا لا دي مش روايات يا أخي. يحرم عليه الرجوع ده في المذهب. لا إن شرح القراءة ليس عليه دليل، ولكن مر معنا الحديث في عند أصحاب السنة الصحيح قال فإن استتم وفيه قال فإن انتصب قائما فلا يرجع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الرجوع على الانتصاب قائما. أما مسألة إذا شرع في القراءة نقول هذه تخالف ظاهر الحديث. بعد ما استتم قائما رجع ثاني. طيب تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ الرجح احنا لك بعضهم يقول رجع من ركن الى واجب فتبطل الصلاة، لكن هذا البطلان يحتاج الى طيب الرواية اللي عندنا دي بتاعت أبو داود والترمذي ضعيف، لكن الرواية الصحيحة رواية الطحاوي اللي مرت معنا قبل صفحة أو صفحتين بعد حديث المغيرة، إنما الرواية دي عند أبو داود والترمذي وضعيف. الحديث كنا شرحنا ضعيف بس رواية أبو داود والترمذي ضعيف. تحاول هو صحيح. حديث الموضوع لما جاء من فين يحكي عنه في بطلان الصلاة مطلع كده فين حتى هو مطلع ورجعوه علماء الزفير الشهب الأول بعد اشتراك القراءة بعد ايه بعد الاستاذ قوية لغير عز طيب ورجعوه قائم علماء الزفير الشهب الأول بعد اشتراك القراءة حديث رواه أبو داود الترمذي وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف لكن رواه الطحاوي بإسناد صحيح لا لفظ آخر لفظ الطحاوي فإن استتم قائمة فلا يجلس وليسجد سجدتين ده لفظ نعم ده لفظ الطحاوي ها؟ إنما هي نمط. ها؟ لا مش هو حديث المغيرة. مش هو حديث المغيرة. حديث اللي بعده صحيح. طب برضه ده مش نص الكلام اللي وصل فصل. صحيح. فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. مش ممكن نقول إيه؟ نهي نمط هنا. ها فلا يجلس. مستند الدار القاضي. هي طيب فلا يجلس. لكن هل يدل على البطلان؟ اللي قال يدل على البطلان قال لأن النهي يقتضي الفساد. وذكرنا المسألة دي الأسبوع اللي فات. وقلنا الراجح أن العبادة إذا دارت بين البطلان وعدم البطلان فالأصل عدم البطلان إلا لدليل صريح يدل على البطلان، لابد. يعني عايز تقول شغال. والمشهور أن لو رجع تتوصل هو ده المشهور. لكن ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. الآن إبطال عبادة يحتاج إلى دليل من الشارع. إبطال عبادة يحتاج إلى دليل من الشارع. يعني هنا النهي نفسه ممكن يصير النهي لو على حد لو جلس. ها؟ ها؟ الآن من قال تبطل صلاته قال لأن النهي يقتضي الفساد. والنهي هنا مصاب على الذات شأنها النهي مصاب على الذات؟ لا. ولا وصف ملازم؟ لا. ولا على الرقى. ولا على الشرط ولا على الذات. فالقول بفضل الصلاة يحتاج إلى ذلك. هو ده الموجه. وزيد القاعدة قبل كده وترك الحفظة زي اسمه. إذا ترددت العبادة أو المعاملة بين البطلان وعدم البطلان فالأصل عدم البطلان إلا لدليل صريح. بطلان إبطال العبادة لابد فيه من دليل. لابد فيه من دليل. لابد. العبادات لا تبطل بالتعليلات ولا بالأغواء. لا. لابد فيها من دليل. فاللي قال ان هو لو رجع تبطل صلاته هذا يحتاج الى دليل. ها؟ نعم يسجد لان جاء قياس الصلاه. ها؟ النعم الصحيح انه يحكم عليه الرجوع. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزم الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما والمرجح أنه يحرم لكون صلى الله عليه وسلم فلا يرجع. قال لحديث المغيرة أن صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود ضعيف ومر معنا قبل كده ورواه الطحاوي بإسناد صحيح. إذا المرجح أن التحريم الرجوع معلق بالانتصار قائما. المصنف يقول إيه؟ ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام يؤتم به ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا صحيح الآن لو أنه قبل أن يستتم رجع يجب على المأموم أن يرجع كما رجع الإمام يجب على المأموم أن يرجع. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب ولحديث المغيرة يعني السابق. والمرجع النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الرجوع على الانتصاب قائما وليس الشروع في القراءة، وإذا القول بالشرح في القراءة يخالف ظاهر الحديث. طيب ذكرنا احنا يا جماعة إذا قام الإمام لركعة زائدة والمسبوق يعلم أنها زائدة فإن تابعه عليها فصلاته باطلة. طيب إذا سبح للإمام ثقتان على أنه أخطأ، إذا سبح للإمام ثقتان على أنه أخطأ فهل يرجع لقولهما، فهل يرجع إذا سبح للإمام ثقتان على أنه أخطأ فهل يرجع لقولهما أو لنفسه؟ المسألة دي لها خمس صور. أن يجزم بصواب نفسه فلا يلزمه الرجوع. أن يجزم بصواب نفسه، الإمام يعني سبح به اثنان، يرجع ولا لا يرجع؟ الصورة الأولى أن يجزم بصواب نفسه فلا يرجع ويستمر في صلاته. الصورة الثانية أن يجزم بصوابهما فيجب عليه الرجوع. يجزم بصواب من سبح به فيجب عليه الرجوع. الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه صوابهما، يغلب على ظنه أنهما الصواب فيجب عليه الرجوع. الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه خطأهما فلا يجب عليه الرجوع. الصورة الخامسة أن يتساوى عنده الأمران، أن يتساوى عنده ها الرابعة قلنا أن يغلب على ظنه خطأهما فلا يجب عليه الرجوع. أن يتساوى عنده الأمران، يرجع ولا لا يرجع؟ لا عارف يرجح إن هم اللي صواب ولا عارف يرجح نفسه إن هو اللي صواب. ها؟ لا صحيح إنه يرجع بقولهما، يرجع بقولهما. هي مسألة يعني خمس صور على أساس إيه؟ مرة مع اليقين ولها سلطين، ومرة مع غلبة الظن ولها سلطين، ومرة مع سوء الترخيص. طيب قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويجد للسهو لحديث أبي سعيد المرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك ويبني على ما استيقن. يعني ركن مقصود؟ ها؟ يعني ركن مقصود؟ من غير لأن القراءة ركن مقصود. ولا يرجع من شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ركن مقصود إن هو تركه يؤثر على الصلاة، تركه يؤثر على الصلاة، أما ترك الواجب لا يؤثر على الصلاة. لمعنى ركن مقصود يعني تركه يؤثر على الصلاة، وهو دي وهي دي هو ده دليلهم في أن من قام يحرم عليه الرجوع وإن رجع فصلاته باطلة. قالوا لأنه رجع من ركن إلى واجب، لكن مسألة الرجوع من ركن إلى واجب تبطل الصلاة تحتاج إلى دليل. لكن صحيح نعم يحرم عليه الرجوع. إذا استتم أوراق شرح القراءة لا يحرم عليه الرجوع. يحرم عليه. ها؟ لا هو ثلاث شهر فقط جزء لقب السلام. طيب المؤلف يتكلم عن الزيادة ويتكلم عن إيه؟ فضل الشك. ومن شك في ركن هل أتى به أو لا؟ أو عدد ركعات ثلاثة ولا أربعة؟ وهو في الصلاة بنى على اليقين اللي هو إيه؟ الأقل لأنه ليس عنده ترجيح. ويجب الاستهواء لحديث أبي سعيد المرفوع. طيب المؤلف هنا يتكلم عن الشك، لكن خلي بالك من الشك على قسمين، شك مع الترجيح وشك مع عدم. المؤلف تكلم هنا عن شك مع عدم الترجيح فقط، خذ بالك. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاه بنى على اللي هو الشك مع عدم الترجيح، مش كده؟ والشك مع الترجيح مذكور في الحديث، والشك مع عدم الترجيح مذكور في الحديث. فذكر احد نوعي الشك وترك الاخر. ومن شك في ركن او عدد فلم يدري او عدد ركعات وهو في الصلاه بنى على اليقين وهو الاقل ويجزو للسهو. طيب في الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني. طيب جدنا على مصريخا اللي هو إيه؟ الأقل. ثم يجلس سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. طيب نفس الحديث له رواية عند مسلم وعند الترمذي، فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليبني عليه، فليتحرى الصواب وليبني عليه، مش كده؟ إذا الشك على حالتين، ها؟ الشك على قسمين، شك بترجيح وشك بدون ترجيح. شك هل صلى ثلاثا أم أربعة؟ فترجح لديه أنه صلى ثلاثة، مش كده؟ طيب يأتي بالرابعة ويجوز بعد التسليم. طيب شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ وليس عنده مرجح يبني على اليقين وهو الأقل، فيكون عدد ما صلى ثلاثا، ويأتي بالرابعة ويسجد قبل ولا بعد السهو؟ قبل ولا بعد يا جماعة؟ في وجه نظري هو أنه أنقص، يبين السجود قبل السلام. فخلي بالك في ترجيح، في شك بترجيح وشك بعدم ترجيح. إن كان الشك مع الترجيح السجود له بعد السلام، وإن كان الشك مع عدم الترجيح السجود له قبل السلام. ها؟ طيب استخر إمتى؟ استخدم هو ما قراش الفاتحة في ركعة من الركعات. طيب هيقدر يتحرى ولا ما يقدرش؟ إن كان يتحرى يقدر يتحرى يجزئه ويسجد. خلاص تذكر وتيقن أنه قرأ الفاتحة، خلاص لا يأتي بركعة ولكن يسجد قبل السلام. لكن يترجح، إن لم يترجح لديه أنه قرأها يبني على الأقل فيكون عدد ما صلاة ثلاث ركعات ويقوم ويأتي بالرابعة ويسجد بعد السلام. لأن الشك على قسمين، شك مع توجيه وشك مع عدم توجيه. فإن كان الشك مع التوجيه يأتي بالسجود بعد السلام، وإن كان الشك مع عدم التوجيه مرت معي الأسبوع الفات يأتي بالسجود قبل السلام. مع عدم الترجيح يحتمل الزيادة، يحتمل الزيادة فيسجد له بعد السلام تغليبا تغليبا، لكن مع الترجيح يعلم يقينا أنه ما زاد في صلاته ولا نقص فيأتي به قبل السلام. لأن الشك لو كان عن زيادة ونقصاء الاثنين مع بعض فالسجود له على ظاهر حديث أبي سعيد عند الترمذي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه زيادة ونقصان، ثم قال في آخر حديث وليسجد قبل أن يسلم. مع الترجيح نعم قبل السلام، ومع لا مع الترجيح بعد السلام، ومع اليقين مع الترجيح قبل السلام، ومع عدم الترجيح بعد السلام، لأن مع عدم الترجيح هو الذي يحتمل الزيادة، لكن مع الترجيح لا يحتمل الزيادة فيكون قبل السلام. مع عدم الترجيح بعد السلام، مع الترجيح قبل السلام، مع عدم الترجيح قبل السلام، قبل السلام، مع عدم الترجيح شك مع الترجيح قبل التسليم صحيح، وإن شك مع عدم الترجيح بعد التسليم لأنه يحتمل الزيادة، اللي يحتمل الزيادة مع عدم الترجيح فيكون بعد السلام، أما مع الترجيح فلا يحتمل الزيادة فيكون قبل السلام. وللسجود الثاني قبل أن يصلي. طيب يبقى مع عدم الترجيح قبل السلام ومع الترجيح بعد السلام. أنت قلت الأول صح، عدم الترجيح قبل السلام. اللي هو وتسجد بعد ال لا على ظاهر الحديث تسجد قبل التسليم، على ظاهر الحديث تسجد قبل التسليم لو كان الشك مع عدم الترجيح، الشك مع عدم الترجيح يعني تبني فيه على الأقل وتسجد قبل السلام، لكن لو كان مع الترجيح بعد السلام على ظاهر الحديث. قال وبعد فراغه لا أثر الشك لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، لأن ذلك طبعا الفقهاء طلبوا البناء على الأقل في أكثر العبادات التي يقع فيها الشك، للطواف حول البيت ورمي الجمار صحيح والسعي من الصفا والمروة وغيرها، فلو أنه شك هل طاف ستا أو سبعا يجعلها ستا ويأتي بالسلام. فيها تحدي لو استطاع خلاص خرج من الصف، ما استطاع شيء يبني عن عقله. حضرتك كنت قلت في الوضوء يعني مثلا شك الوضوء فيها نص فيها نص نعم دي فيها نص فمن زاد على هذا او نقص شيء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. زاد متعمدا. زاد متعمدا. طيب زاد متعمدا هو شد. طيب الناصم في حديث ابن عباس في الصحيح والسنن قال الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، حتى لو شك وتردد ما بين اثنين او ثلاثة نقول سواء كان ثلاثة او اثنين يجزئه ووقعت له السنة. لكن هذا لم يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاجزاء يجزئ. لا السنة غالب فيها نصرة ثلاثة ثلاثة، ده الغالب ده الغالب. قال وبعد فراغه إذا أثر الشك لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع لأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. صحيح. وخدنا قبل كده أن الشك أثناء العبادة يضر والشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر. الآن خرج من الصلاة بيقين. إيه هو اليقين؟ أنه أتمه. فعرض له عارض الشك أيهما يزول بالآخر؟ الشك يزول باليقين، مش كده؟ لأن عارض الشك هذا لا يسلم منه إنسان، فلو فتح الباب في مثل هذا لا وقع الناس في حرج شديد، بل ولما أتم إنسان عباده يغلق وفيه طاعة للشيطان، مجرد ما يعرض له بأي شك يبدأ يشك. نقول لا، الفراغ بعد العبادة، الشك بعد فراغ العبادة لا يضر، لأنه ما خرج منها أصلا إلا بيقين، والشك عارض وهو لا يقابل اليقين بأي وجه من الوجوه. لكن الشك أثناء العبادة يضر، فلو شك ثلاثة والذين يصلي ولم يستطع الترجيح يبني على الأقل. صحيح. طيب لو ان المسبوق لا يدري كم صلى مع الامام ماذا يفعل؟ يعني هو سلم، الامام سلم هو انفرد لكن نسي كم ركعة صلىها مع الإمام، ماذا يفعل؟ يبني عن الأقل، وصحيح يبني عن الأقل، لكن في وجه آخر. ها؟ لا يا أخي، يبقى كل صلاة ركعة واحدة؟ لا. هو كلامه صحيح، لكن مش يسأل اللي فيه، ينظر لمن دخل معه في الصلاة المسبوقة. وده أحد أوجه الترجيح اللي يرجح بها ابن قدامة وغيره، ينظر لمسبوق مثله دخل الصلاة معه فيصلي بصلاته. صحيح. فيها تحرر، ولو تحرر وبنى فيها على الأقل وأكمل صلاة بس صحيح. ها؟ ممكن لو انه تردد هل صلى مع الامام ركعتين او صلى ركعه واحده في الحاله دي يمنع الركعه صحيح. نعم يجزي الثواب. طيب كفايه ان شاء الله مرسل بكره ان شاء الله.